إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنقرأ إن شاء الله تعالى في كتاب منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للشيخ العلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل القرآن وعلمه لأصفيائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل من تعبد من قراءته وإقرائه، وعلى أصحابه الذين نقلوه إلينا مرتلا مجودا صلاة وسلاما لا ينقطعان أبدا ولا ينحصران عددا. وفي هذه المقدمة منه رحمه الله براعة استهلال، لأنه أشار إلى مضمون موضوع الكتاب دون التصريح به بقول أنزل القرآن وعلمه لأصفيائه، ثم قال تعبد من قراءته وإقرائه نقلوه إلينا مرتلا، وكل هذه أمارات على موضوعه، وأنه سيتكلم عن القرآن وعن علم التجويد. قال: أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد كان بعد الحمد والصلاة إلى آخره. قال: أما بعد، فيقول راجي عفو الغني الكريم علي الضباع ابن محمد ابن حسن ابن إبراهيم، هذه كلمات يسيرة تشتمل على فوائد غزيرة، ألفتها شرحا على التحفة الجمزورية في تجويد كلام رب البرية، وسميتها منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال، جعلها الله خالصة لوجه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. قال: مبادئ علم التجويد. لما كان ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة ليكون على بصيرة فيه، وجب أن نتكلم على مبادئ فن التجويد الذي جمع بعض مقاصده في التحفة المذكورة. فقلت: هذه المبادئ العشرة التي سيتكلم عنها المصنف هي التي جمعها علي بن محمد الصبان رحمه الله في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرها. وقد ذكر العلامة محمد الأمين الهرري في حدائق الروح والريحان في تفسيره، قال: إن الذي لا يعرف هذه المبادئ ويشرع في دراسة الفن مباشرة يكون كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء. قال رحمه الله: حد التجويد. المقصود بالحد هو التعريف، والحد في الأصل هو المنع، وإنما سمي التعريف حدا، وذلك لأنه يمنع من دخول غير المعرف فيه. قال: حد التجويد. التجويد في اللغة من جود الشيء إذا أتقنه، قالوا جود الشيء إذا أتقنه وأتى فيه بالأمر الجيد. وأما التجويد في الاصطلاح فكما قال المصنف ها هنا، قال: تلاوة القرآن على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج كل حرف إلى آخره. هذا التجويد يسمى عند العلماء بالتجويد العملي. التجويد نوعان: تجويد عملي وتجويد علمي. أما التجويد العملي فهو هذا الذي عرفه المصنف، قال: تلاوة القرآن على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج كل حرف من مخرجه. هذه الباء تسمى عند بعض العلماء الباء التصوير، باء التصوير. وقال: تلاوة القرآن يعني وصورة ذلك بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه. وحق الحرف هي صفاته اللازمة، كمثلا كالاستعلاء والاستفال والجهر والهمس وما إلى ذلك. ومستحق، قال: وإعطائه حقه ومستحقه. ومستحق الحرف صفاته العارضة من التفخيم والترقيق ونحو ذلك. قال: وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات مكملا من غير تكلف ولا تعسف وارتكاب ما يخرجه عن القرآنية. قوله وارتكاب ما يخرجه عن القرآنية، هذا مما نفاه، من غير تكلف ولا تعسف، أي ومن غير ارتكاب ما يخرجه عن القرآنية، وذلك لأنه إذا بالغ الإنسان في أحكام التلاوة مثلا مبالغة مفرطة فإنه يخرج عن حد القرآنية. وقد ذكروا أن الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله قرأ عليه قارئ فأطال في المد جدا، فقال له إنما زاد على الجعودة فهو قطط، وما زاد على البياض فهو برص، وما زاد على القراءة فليس بقراءة. هذا هو تعريف علم التجويد، هذا التجويد العملي. أما التجويد العلمي فقالوا هو الأصول والقواعد التي وضعها أئمة التجويد ودونها أئمة القراءة. قال الثاني وموضوعه كلمات القرآن. قول كلمات القرآن أخرج بها الحديث مثلا والشعر والكلام العادي، فإنه لا مدخل لعلم التجويد في هذه الأمور، وعلى ذلك فلا يجود الحديث، بمعنى أنه لا يراعى في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد وما إلى ذلك. هذا المقصود بنفي التجويد عن الحديث والشعر، لا تمد ست حركات وتقول هذا مد منفصل وهذا مد متصل وهذا مد لازم. وقال بعض العلماء إنه تراعى أحكام التجويد، ليس مراد التنغيم، وإنما المقصود هو هذا التجويد، مراعاة المد وأحكام النون الساكنة والميم الساكنة وما إلى ذلك. قال بعض العلماء بل تراعى أحكام التجويد في الحديث، وذكر الدمياطي في آخر شرح على البيقونية أن مراعاة التجويد في الحديث مستحب، بل بالغ العلامة علي الشبرى ملسي فقال إن مراعاة التجويد في الحديث واجب، وهذا فيه شيء من البعد. مراعاة كتابين. نعم. مراعاة كتابين. كذلك كله قوله هنا كلمات القرآن يخرج به غير ذلك، سواء كان شعرا أو دعاء أو قرآنا أو أذانا أو كل هذا. وقال بعض العلماء إن أحكام التجويد تطبق بالأذان كذلك، وهذا معروف. قال وموضوعه كلمات القرآن، لكن كلام المصنف قال كلمات القرآن أخرج ما عدا القرآن، كل ما ليس بأهل أذان القرآن ليس بالقرآن فهو خارج عن هذا، بناء على كلام المصنف رحمه الله. قال موضوعه كلمات القرآن من حيث لفظ ما ذكر، أي من حيث تلاوته بحسب ما أنزله الله عز وجل إلى آخره. قال وثمرته صون اللسان عن الخطأ في القرآن، وذلك لأن الله عز وجل أمر بقراءة القرآن مرتلا، ورتل القرآن ترتيلا، فبمعرفة علم التجويد تصون لسانك عن الخطأ فيما أمر الله عز وجل بامتثاله. وإذا لم يتعلم الإنسان التجويد فإنه لم يمتثل أمر الله عز وجل بقول ورتل القرآن ترتيلا. قد يقول قائل أنا يمكنني أن ألقن القرآن تلقينا صحيحا ولا علم لي بهذه الأحكام، لكن في هذه الأزمان المتأخرة هذا يكون شبه متعذر، فصار قراءة القرآن قراءة صحيحة متوقفة على معرفة القواعد. قال وفضله شرفه على غيره من العلوم لتعلقه بأشرف الكلام. والعلماء رحمهم الله يقولون إن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، والمعلوم في علم التجويد هو أحكام التلاوة المتعلقة بالقرآن، والقرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فالعلم بالتجويد يرجع إلى العلم بالله عز وجل، والله سبحانه أشرف معلوم. قال ونسبته لغيره من العلوم التباين، يعني ما علاقة علم التجويد بغيره من العلوم كالفقه مثلا، هل بينهما ارتباط؟ قل بينهما تباين. ويمكن أن نقول إن علم التجويد يندرج تحت علم كبير وهو علم العلوم المتعلقة بالقرآن. قال واضعه أئمة القراءة، أئمة واضعه يعني الذين وضعوا القواعد، وليس المعنى أنهم اخترعوها، وإنما العلماء حكوا ما تلقوه وضبطوه في قواعد وضوابط. وأول من صنف فيه نعم العلم، أما العمل فهو المتلقى، هو متلقى. وذكر ابن الجزري رحمه الله أن أول من كتب فيه هو الخاقاني رحمه الله متوفى سنة 25 و300 في منظومته الرائية المسمى بمنظومة الخاقانية. قال واسمه علم التجويد أي التحسين، وذلك من كما سبق من قول جود إذا جاء بالشيء الجيد وأتقنه. قال واستنداده من السنة أي من السنة العملية من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من إقراره، فإن الصحابة كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم فيصحح لهم وربما أقرهم، فإقراره إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة الصحابة هذا من السنة الإقرارية. قال واستمداده من السنة، ومسائله قضاياه التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام جزئياتها، قضاياه أي قضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام جزئياتها، كقولنا لا مؤل يجب إظهارها عند حروف تبغي حجك وخف عقيمه وإدغامها في غيرها. هذا سيأتي الكلام صدق إن شاء الله في أحكام لام ال ولام الفعل. قال وحكمه حكم التجويد الوجوب العيني على كل قارئ من مسلم ومسلمة، لقول الله تعالى أو لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي ائت به على تؤدة وطمأنينة وتدبر ورياضة للسان على القراءة بترقيق ما يرقى إلى آخره. في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، نقل السيوطي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هو تجويد الحروف ورعاية الوقوف، فذكر المصنف هنا أن الحكم التجويدي واجب واستدل له بالآية ورتل القرآن ترتيلا، فأمر الله عز وجل بالترتيل، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال بترقيق ما يرقق وتفخيم ما يفخم ومد ما يمد وقصر ما يقصر وإظهار ما يظهر وإدغام ما يدغم إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. المقصود من التجويد هو إتقان الحروف ومراعاة أحكام التلاوة التي ذكرها الأئمة، وليس التجويد هو مراعاة حسن الصوت فقط، فإن التجويد هو ما سبق هو تلاوة القرآن على حسب ما أنزل الله عز وجل، فإن انضم إلى ذلك حسن الصوت فهو خير على خير، بل قال العلماء في قول الله جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء، قال ابن الجوزي أي هو حسن الصوت، يزيد في أول سورة فاطر يزيد في الخلق ما يشاء قال حسن الصوت. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله عن حسن الصوت قال وهذه سنة الله تبارك وتعالى، فمن يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل تلتذ الأسماع بتلاوته وتخشع القلوب عند قراءته، هذا عند مراعاة أحكام التلاوة. قال حتى يكاد أن يسلب العقول ويأخذ الألبان سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه. قال ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان إلا أنه كان جيد الأداء طيبا باللفظ، فكان إذا أقرأ أطرب المسامع وأخذ من القلوب بالمجامع وكان الخلق يزدحمون عليه. ثم ذكر قصة لمحمد بن أحمد الصائغ وأنه كان كذلك، كان ليس بحسن الصوت ولكنه كان متقن القراءة، قال كان يقرأ في الصبح في صلاة الصبح قرأ مالي لا أرى الهدهد، فجعل يكررها، قال حتى نزل طائر فوق رأسه، قال فلما سلم المصلون من صلاتهم نظروا إليه فإذا هو الهدهد، قال إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. قال ولقوله، هو ذكر رحمه الله دليلا من القرآن ثم ذكر دليلا من السنة، قال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن كما علمتموه، وحديث صحيح صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ولإجماع الأمة على وجوبه ولنزول القرآن به، إذن أجمعت الأمة على وجوب التجويد، وهذا الإجماع نقله غير واحد من أئمة القراءة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في غير هذا المقام قال العبرة في كل فن بأهله والناس لهم تبع، العبرة في هذا بعلماء التجويد، هم نقلوا الإجماع على وجوب علم التجويد، فلا عبرة لمن خالف من غيرهم، إلا أن هذا الوجوب هذا وجوب من حيث الجملة، وإلا فمن حيث التفاصيل نقول من أحسن من فصل في حكم التجويد هو الدكتور أيمن سويد حفظه الله، فإنه فصل في أحكام التجويد تفصيلا حسنا لا يوقع الأمة في الحرج، فقال إن مراعاة التجويد تنقسم إلى قسمين، إما مراعاة المخارج وإما مراعاة الصفات. أما مراعاة المخارج قال فالالتزام به واجب مطلق والإخلال به حرام، لماذا؟ لأنه لو أخل به لأخرج لأبدل حرفا أكل حرفا، هذا واضح. أما في الصفات فهذا فيه تفصيل. قال من الصفات هم على قسمين، الصفات منه ما لو أخل بها لأخرج الحرف عن حيزه، كما لو أخل بالاستثال في وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، لو أخل بالاستعلاء في الصاد قل وعسى، فهنا الإخلال بالصفة أخرج الحرف عن حيزه، فهذا الالتزام بهذه الصفات واجب والإخلال بها حرام. لكن القسم الثاني وهي الصفات التحسينية وهي التي التزيينية وهي التي لا تخرج الحرف عن حيزه، كمن رقق الراء في الرحيم فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هل أخرجت الحرف عن حيزه؟ لا أخرجت. هل نقول له قد نطقت بغير راء؟ قل بل هي راء، هي راء. قال هذه يفرق فيها بين مقامين، بين مقام التلقي شخص يقرأ على شيخ ليجيزه فهذا لا يجوز أن يخل به، لماذا؟ لأنه يكون كذبا في الرواية. والقسم الثاني أن يكون على سبيل التلاوة المعتادة، فهذا يفرق به بين العالم والجاهل، فأما الجاهل فنقول قد تركت الأكمل، الأكمل أن تتعلم، وأما من عالم هو يعلم أن الراء هنا تفخر إلا أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول له هذا معيب في حقك، تعلم هذا ولا تطبقه، هذا معيب في حقه. ثم قال رحمه الله مخارج الحروف. مخارج الحروف، المخارج جمع مخرج، وهو في اللغة مكان الخروج، وأما في الاصطلاح فهو المكان الذي يولد فيه الحرف أو الذي يخرج منه الحرف أو ينشأ فيه. مخارج الحروف، والحروف جمع حرف، الحرف في اللغة هو الطرف، وأما في الاصطلاح فهو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. قال المخارج 17. جرى الإمام علي محمد الضبع رحمه الله هنا على مذهب ابن الجزري ومذهب الجمهور، مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر، وهناك مذهبان آخران، بل لو قيل هناك ثلاثة مذاهب أخرى لما كان بعيدا. المذهبان الآخران هما من قال إن عدد المخارج 16 مخرجا وهو مذهب سيبويه، تابعه على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله، والقول الثاني يعني الزائد على ما ذكره المصنف وهو قول الفراء وغيره من علماء اللغة، قالوا إن عدد المخارج 14 مخرجا. هل الذين قالوا إن عدد المخارج 16 أبطلوا بعض الحروف؟ نقول لم يبطلوا بعض الحروف، وإنما أسقطوا، الذين قالوا 16 أسقطوا مخرج الجوف، ليس عندهم ألف مادية ولا واو مادية ولا ياء مادية، قالوا له هذه وزعوها على باقي المخارج، فجعلوا الألف المادية تخرج من الهمزة كالهمزة من آخر من أقصى الحلف، وجعلوا الياء المادية تخرج من وسط اللسان كالياء غير المادية، وجعلوا الواو المادية تخرج من الشفتين كالواو غير المادية. وأما الذين قالوا هي 14 فأسقطوا الجوف فصارت عندهم 16، ثم مخرج النون واللام والراء جعلوهما مخرجا واحدا، كان ثلاثة صارت واحدا أي أنقصوا اثنين بالإضافة إلى الجوف فأسقطوا 3 على 17 فصارت عندهم 14، وهذا في كله هذه الثلاثة نقول كلها مجرد تقريب، وإلا فهي عند التدقيق كل حرف وله مخرج، ولذلك علماء التجويد سيأتي بعد قليل يقولون في أقصى الحلق هذا مخرج يخرج منه حرفان الهمزة والهاء، يقولون همز فهاء، يعني لم يخرج من بقعة واحدة وإنما هما على الترتيب همز فهاء، ولذلك قالوا عند التدقيق كل حرف وله مكان يخرج منه، لكنه مجرد التقريب حصروها في 16 أو 17 أو 14، ولذلك قال علامة ابن عبد الرزاق في تذكرة القراء قال والحصر تقريب، حصرها في 16 أو 17 أو 14 تقريب، والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه، يعني جمهور المحققين يعني هم يقولون 17 صحيح، لكن ينصون على أن هذا مجرد تقريب، وإلا فهي عند، وهذا كروا زكريا أنصار الدقائق المحكمة مع أنه تابع ابن الجزري في أنها 17، لكن يقولون عند التدقيق هي في الحقيقة كل حرف وله مخرج. قال رحمه الله المخارج 17. قال ولأن النفس يخرج من الرئة متصاعدا إلى الفم رتب علماء التجويد مخارج الحروف على الوجه الآتي. لما كانت مادة الصوت هي الهواء والهواء يبدأ من الرئة متصاعدا إلى الفم بدأوا في المخارج بالجوف وهو الخلاء ثم بدأوا بأقصى الحلق ثم وسطه ثم أدنى وهكذا حتى وصلوا إلى الشفتين ثم الخيشوم. لما كان هذه لما كانت مادة الهواء هكذا رتبوها بهذا الترتيب. قال الأول الجوف وهو خلاء الفم والحلق. الخلاء الذي في الفم والحلق هذا هو الجوف خلافا لمن توهم أن الجوف وجعل يشير هكذا هذا غلط فإنه لا يخرج من البطن شيء. قال الجوف وهو خلاء الفم والحلق ويخرج منه أحرف المد الثلاثة التي هي الألف والواو الساكنة بعد ضم والياء الساكنة بعد كسر. هنا يلاحظ أن الضباع رحمه الله قيد الواو فقال الواو الساكنة بعد ضم والياء الساكنة بعد كسر ولم يقيد الألف. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. قال ويقال لها الجوفية لخروجها من الجوف. سمى هذه الحروف الثلاثة حروف الجوفية وذلك لأنها تخرج من الجوف. وقد تسمى الحروف المدية وذلك لأنها حروف مد. وتسمى الحروف الهوائية وذلك لأنها تنتهي بانتهاء الهواء حروف مد للهواء تنتهي. وتسمى حروف العلة لما يدخل عليها من الإعلال كما هو معروف في علم التصريف. قال الثاني أقصى الحلق مما يلي الصدر. الحلق هذا مخرج كلي يندرج تحته ثلاثة مخارج جزئية وهي أقصى الحلق ووسطه وأدناه. قد يقول قائل لماذا سمي ما يلي الصدر هو الأقصى مع أننا قلنا إن مادة الصوت هي الهواء وتبدأ من الرئة متصاعدة فالأصل نقول هذا أدناه وهذا وسطه هذا أدنى وهذا أقصى. لماذا؟ نقول أولا هم رتبوا ذكر المخارج بحسب مادة الصوت الذي هو الهواء لكن تسمية المخارج رتبوها على كون الإنسان على الاستقامة والانتصار فقال الإنسان هكذا أوله رأسه وآخره رجلاه فبدأوا هكذا وهذا هو أن الحلق قال وصفه هذا أقصاه بهذا الاعتبار. قال أقصى الحلق مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة فالهاء فهي هكذا بهذا الترتيب الهمزة ثم الهاء. قال الثالث وسط الحلق ويخرج منه العين فالحاء المهملتان يعني اللتان تركتا من غير نقط أو نسى غير المعجمتين. الرابع أدنى الحلق مما يلي الفم ويخرج منه الغين فالخاء المعجمتان الغين ثم الخاء المعجمتان يعني اللتان فيهما نقط. وقد قال بعضهم قال إن الغين هي في الحقيقة مكان الغرغرة الغين مكان الغرغرة لو أن إنسان توضأ يعني الغرغرة أي مكان الغين. قال فما الغرغرة إلا غين مكررة. قال ويقال لهذه الأحرف الستة الحلقية لخروجها من الحلق وقد سمى حروف الإظهار وذلك لأن النون الساكنة والتنوين تظهر عند هذه الأحرف. قال الخامس أقصى اللسان واللسان هذا مخرج كلي يندرج تحته عشرة مخارج وفي اللسان ثمانية عشر حرفا فإذا عندنا المخارج سبعة عشر عشرة منها للسان يعني أن أكثر المخارج تخرج من اللسان والحروف 28 أو 29 18 تخرج من اللسان يعني أكثر الحروف تخرج من اللسان ولذلك كان مخارجه مخرج اللسان هو أصعب المخارج وهذا يدل على صعوبة اللسان وصعوبة أثره. وإذا قال القائل احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابل من صريع لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. قال أقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما فوقه من الحنك الأعلى من منبت اللهاه وهي اللحمة المشرفة على الحلق ويخرج منه القاف أو بعبارة أخرى هو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. السادس أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى قريبا إلى وسط اللسان ويخرج منه الكاف، أو نقول أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هذا يخرج من القاف، وأقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى كذلك لكن تحت مخرج القاف قليلا، فهذا يخرج منه فخرج منه الكاف. ذكر بعض العلماء إشكالا فقال عندنا الحلق مخرج واحد ويندرج تحته ثلاثة مخارج، أدنى ووسط وأقصى. لماذا في أقصى الحلق جعلوا أقصى الحلق عفوا أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى مخرج القاف جعله مخرجا، ثم أقصى الحلق أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف قليلا جعلوه مخرجا مستقلا؟ في أقصى الحلق يخرج منهما أقصى الحلق الحلق أقصى الهمز والهمز، هل هي مرتبة أو لا أو تخرج من بقعة واحدة؟ قال الهمزة فلها. لماذا لا نقول أقصى الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تخرج منه القاف فالكاف؟ إشكال أولى. قالوا صحيح هما كلاهما من أقصى الحلق لكن المسافة بينهما بعيدة نوعا ما بخلاف البعد بين الهمزة والهاء، ولذلك جعل كل واحد منهما مخرجا مستقلا. قال ويقال لهذين الحرفين أي القاف والكاف لهويان نسبة إلى اللها. قوله نسبة إلى اللها ليس معنى ذلك أن القاف تخرج من عند اللها ولا الكاف تخرج من عند اللها، لا يخرج من عند اللها شيء، وإنما المقصود لمجاورة مخرجهما مخرج اللها. قال السابع وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم فالشين المعجمة فالياء غير المدية، على هذا الترتيب فجيم الشين ياء فالجيم فالشين المعجمة فالياء غير المدية، أما الياء المدية فسبق أنها من الجوف. ويقال لهذه الثلاثة شجرية لهتنا بالسكون شجرية لخروجها من شجر الفم أي منفتحه. الثامن جزء من حافة اللسان بعيد الوسط مع ما يليه من الأضراس. الإنسان له 32 سنا وكلها له ولها أسماء معينة، ثنايا ورباعيات وأنياب إلى آخره، نعم، وطواحن ونواجذ. قال جزء من حافة اللسان بعيد الوسط مع ما يليه من الأضراس العليا اليسرى على كثرة أو اليمنى على قلة أو منهما على عزة، ويخرج منه الضاد المعجمة، وهو من أصعب الحروف ولا يصعب على اللسان حرف كما يصعب عليه حرف الضاد، ولذلك ينبغي العناية به. هنا يقول من مع ما يليه من الأضراس العليا اليسرى على كثرة، يعني أن الأكثر أن تخرج من الجهة اليسرى ويقل إخراجها من اليمنى، أما إخراجهما منهما فقالوا هذا على عزة وندرة. التاسع إحدى حافتي اللسان أدنى حافتي اللسان بعيد مخرج الضاد إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، لثة هكذا لثة، وجوز أن نحرر الحشي على الدقائق أن نمسح فيها ثلاثة الأوجه لثة لثة لثة، إلا أن المعروف هو الكسر لثة لا بدون تشديد، لثة من لثة الأسنان العليا، واللثة هي اللحم الذي يركب فيه الأسنان معروف. اللام يقول العلماء اللام عكس الضاد، الضاد تخرج من اليسرى على كثرة ومن اليمنى على قلة ومنهما على ندرة، اللام تخرج من الطرفين على كثرة ومن اليمين على قلة وعلى اليمنى ومن اليسرى على ندرة وعزة. قال ويخرج منه اللام. قال العاشر رأس اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فويق الثنيتين ويخرج منه النون المتحركة، يعني بأي حركة فتحة أو ضمة أو كسرة، والنون الساكنة المظهرة، وذلك لأن النون الساكنة لها أربع حالات إظهار وإدغام وإخفاء وقلب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكان ينبغي أن يزيد فيها مع هذا يزيد النون المدغمة في مثلها، فإنها تخرج من هذا المخرج كذلك. قال الحادي عشر: ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فويق الثنيتين ويخرج منه الراء. ظهر طرف اللسان، ماذا قال الجزري؟ ولظهر أدخل ماذا قال قبلها؟ لظهر أدخل من طرف الراء على المبلغية من طرف تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخل. قال: ويقال لهذه الثلاثة التي هي اللام والنون والراء ذلقية، كذا بالسكون ذلقية، ويقالها ذولقية ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه. وهذه الحروف الثلاثة اللام والنون والراء هي التي جعلها بعض العلماء من مخرج واحد وهو الفراء. قال الثاني عشر: طرف اللسان مع ما يقابله من أصلي الثنيتين العليين مصعدا إلى جهة الحنك الأعلى. أصل الثنية يعني من جهة ما يتركب في اللثة، هذا هو أصلها، أما طرفها فهو معروف. قال: ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان فالتاء المثنات فوق. ويقال لهذه الثلاثة نطاعية، نسبة إلى نطاعي، هكذا نطاع بوزن عنب، ويصح نطعية ونطعية، كلها ثلاثة أوجه تصح. ويقال لهذه الثلاثة نطاعية لخروجها من نطع الغار أي سقفه. وصونا لا تسمى نطعية لخروجها من نطع الغار، بل نقول لمجاورة مخرجها نطع الغار، كما بين ذلك العلامة إبراهيم المارغني في النجوم الطوالئ. الثالث عشر: طرف اللسان وفويق الثنيتين السفليين ويخرج منه الصاد فالزاي فالسين، وهي أحرف الصفير، والصفير مستتم من هو من فوق الثنايا السفلى. ويقال لهذه الثلاثة أسرية لخروجها من أسلة اللسان أي من بين ما دق منه ومن بين الثنايا. الرابع عشر: طرف اللسان والثنيتين العليين، كيف لماذا أثبت الياء هكذا؟ من يقول ثنيتان؟ طرف اللسان والثنيتان، لما ثنيتين؟ قال وطرف يعني معطوف على اللسان، طرف اللسان وطرف، هذا طرف، طرف الثنيتين العليين. ويخرج منه الضاء المشالة فالذال المعجمة احترازا من الدأثة فالثاء المثلثة. ويقال لها لثوية، هكذا لثوية نسبة إلى اللثة العليا، وهي اللحم النابت فيه الأسنان العليا لقربها منها. الخامس عشر: بطن الشفة السفلى مع طرفي الثنيتين العليين ويخرج منه الفاء، فالفاء من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. باطن الشفة يعني من داخل باطن. قال السادس عشر: الشفتان ويخرج منه أي من الشفة، كأنه يقول منها ويخرج منها من الشفتين، ويخرج منه الباء الموحدة والميم والواو غير المادية، والواو غير المادية. العلماء يقولون أولا نقول لماذا قيد الواو بغير المادية؟ لأن الواو المادية من أين تخرج؟ تخرج من الجو كحروف المد التي سبقت. هنا قال الباء الموحدة يعني التي فيها نقطة واحدة من أسفل، والميم والواو، ما الفرق بينهما؟ الواو بنظام الشفتين والباء كذلك بانطباقه، الباء والميم بالانطباق والواو بانفراجهما. يقول بعض أهل العلم إن الباء والميم بالانطباق، إلا أن الباء يكون فيها انطباق أشد من انطباق الباء، أب وأم يكون فيه انطباق، يكون فيه انطباق أشد. بعضهم يقول إن الباء إذا ضغطت تقول أب وأم تكون كأن الميم، أخرج نوعا ما من الباء أب أم، ولذلك قالوا تكون الباء في الجهة التي فيها بلى أب، وأما الميم فتكون في الجهة التي فيها يبوسة، ولذلك قالوا الباء بحرية والميم برية. هذا وجر الطرفة، أشبه الطرفة، والميم برية. قال ويقال لها شفوية أو شفهية، كلاهما صحيح. نسبة إليهما السابع عشر الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب، كذا بره الخرق هو المنجذب ليس الأنف، يوجد أنف منجذب، نقول خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق سقفه وليس بالمنخر، ليس الخيشوم والمنخر وإنما هو من داخل، ويخرج منه النون والميم الساكنتان حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بالغنة، وهو أيضا مقر الغنة. اعترض العلامة الملا علي القاري رحمه الله في المنح الفكرية على إدراج الخيشوم في المخارج والغنة أصلا. الخيشوم لم يذكر إلا لأن الغنة تخرج منه، والغنة هل هي من الحروف؟ يعني قال مخارج الحروف، الغنة ليست بحرف، فلذلك قال الأصل أنها لا تذكر في المخارج وإنما تذكر في الصفات. ونقول على أن بعض العلماء كمكي بن أبي طالب القيسي جعل في كتاب الرعاية الغنة حرفا، عد الغنة حرفا. قال نعم صحيح، هو فيها جزءان، النون في النون فيها جزءان. قال وهو أيضا مقر الغنة. قال وهي أي الغنة صفة تقوم بالميم والنون إذا شددتا، تقول ثم إن، هنا توجد الغنة. قال إذا شددتا أو سكنتا ولم تظهر الأحرف، تقول من قبل، هنا توجد الغنة. قال خلافا لزاعمه، يعني أنه هل توجد الغنة في النون الساكنة المظهرة على كلامه؟ لا توجد. هل توجد الغنة في النون المتحركة؟ نقول لا توجد بناء على كلامه. يقول والصواب أن النون، أن الغنة لا تنفك عن النون والميم في جميع أحوالها. وأما تقييد بعض العلماء للغنة بالتشديد كالإمام الشاطبي رحمه الله قال وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى، فقالوا هذا تقييد لكمال الغنة لا لأصلها. بدليل الواقع، فإن الإنسان لو أمسك أنفه وهكذا وأراد أن ينطق بالنون فإنه لا يتأتى له، لا يتأتى له ذلك. قال وإذا أردت أن تعرف ولي الضباع رحمه الله ما يخالف هذا الذي قرره هنا فيما سيأتي إن شاء الله، قال وإذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فسكنه بعد همزة وصل، بعد همزة الوصل، وهذا لا يلزم. يعني إذا قلت إب تأتي بهمزة وصل، تقول لو قلت مثلا بب لا يتأتى؟ يتأتى، لكن هذا مجرد، هو الذي اشتهر عند علماء التجويد مجرد مثال فقط، ولا يعني أنه لا يمكن معرفة مخرج الحرف إلا إذا أتيت بهمزة وصل وما عداه فلا، وإنما أقول هو مجرد مثال لأن همزة الوصل هي التي عادة ما تزاد في الكلام. قال أو شدده ملاحظا فيه صفاته واصغ إليه، وأصغي إليه، وصح هذا ولا وصغى هكذا بهمزة وصلية، وأصغي إليه، فحيث انتهى صوته كان مخرجه ثم. وهذا قال العلماء هذا في غير حروف المد، أما حروف المد فكيف تأتي بهمزة وصلية؟ قال حروف المد تأتي قبل في الألف بحرف مفتوح قبلها، وبالياء وقبل، وفي الياء بحرف مكسور قبلها، وفي الواو بحرف مضموم قبلها، فحيث انتهى صوته كان مخرجه ثم. ثم قال صفات الحروف والله أعلم.